أن تقدم ابتداء وأن للزوجة حق العقد 7 بيات إن كانت بكرة أو 3 إن كانت طيبة ثم يقسم بالسوية. وحديث تغريب الزاني غير مقصر وحديث الاشتراك في الحج وجواز التحلل بالشرط وحديث مسح الجوربين وحديث معاذ بن الحكم السلم في أن كلام الناس والجاهل لا يصدر القضاء وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة وحديث إتمام الصوم لمن أكل نافيا وحديث الصوم عن الميت وحديث الحج عن المريض المأجوس من بره وحديث قضاء الشاهد مع اليمين وحديث القطع الثالث في ربع النار وحديث من تزوج امرأة فيه أمر بزوج عرضه وأبي ماله وحديث لا يقتل المؤمن بكافر وحديث لعن الله المحلل والمحلل له وحديث لا نكاح إلا بوالد وحديث مطلقة ثلاثة لا شكنى لها ولا نفقة وحديث المطلقة ثلاثة لا شكنى لها ولا نفقة وحديث أصدقها ولو خاطر الحديث وحديث إباحة لحوم الخالد وحديث كل مسكر حرام وحديث ليس فيما دون خمسة أوسط طلقة وحديث المزارعة والمساقاة وحديث زكاة الجنين زكاة أمه وحديث الرهن مركوب ومحلول وحديث النهي عن تحليل الحمر للقبر وحديث لا يحرم المصفط والمصفطات وحديث أنت ومالك لأبيك وحديث الوضوء من لحوم الإبل وحديث المسح على الجنابة وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده وحديث من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد وحديث الصلاة على الغائب وحديث الجهل بآمين في الصلاة وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره وحديث الخروج للعيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال وحديث نضح فوق الرضيع الذي لم يكل الطعام وحديث الصلاة على القبر وحديث بيع جائر البعيرة واشتراط ظهره وحديث النهي عن جلوس السباع وحديث لا يمنع أحدكم جارة أن يرجع خشبه في جداره وحديث إذا أسلم وتحته مكتان رأيته ما شاء وحديث الوسر على الراحلة وحديث كل الجنان من السباع حرام وحديث من السنة وضع يمنع يسرى في الصلاة وحديث لا يجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة وفي ركوع وسجود وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند ركوع وضعه وأحاديث الاستفتاح في الصلاة وحديث تحريم والتكبير وتحليل والتسليم وحديث حمل السبية في الصلاة وأحاديث العقيقة وحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك وحديث أن بلالا إن بلالا يؤمن بليل وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء وحديث عتب الفحل وحديث المحرم إذا مات لم يقر رأسه ولم يقر طيبة. قلت هذه الأحاديث كلها وجلها إلى أضعافها تركت من أجل القياس أو القواعد التي سبق ذكرها وبعضها عزاء الحج للتاركين للسنة من أجل عمل أهل المدينة وأريكم أمثلة أخرى عن هؤلاء. حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالطول في المغرب وبالمرسلات في عهد العمرين صلى الله عليه وسلم حديث تأمينه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة سجوده صلى الله عليه وسلم في السماء الشقة صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس جالسة وهو جلوس وراءه فقالوا صلاة من صلى بذلك باطلة. حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدع في الناس الصلاة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فأتم عليه السلام الصلاة بالناس فقالوا ليس عليه العمل ومن صلى هكذا بطلت صلاته. حديث جمعه بين الظهر والعصر يعني في المدينة في غير خوف ولا سفر حديث أنه أتي بصبي كبير على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ونضحه. حديث أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة قاف واقترب الساعة. حديث أنه عليه السلام صلى على شهيد بن بيضاء في المسجد. حديث أنه عليه السلام رجع يده يرجع صبيين زنا فقالوا لا يجوز رجله. حديث انه صلى الله عليه وسلم احتجب وظهره حديث تقيده صلى الله عليه وسلم لحجه قبل ان يطوف بالبيت احاديث التسليمتين في الصلاه الى غير ذلك من الاحاديث التي خالف فيها اوامره صلى الله عليه وسلم التي استطاع ان تتبع لربما بلغت الالوف كما قال الامام الحجر رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.